ولا باطلا إلا أزهقته، ولا محتسبا إلا وفقته، ولا مسحورا إلا فككت سحرا، ولا مسحورا من المسلمين إلا فككت سحرا، ولا أسيرا من المسلمين إلا فككت أسرا، ولا أسيرا من المسلمين إلا فككت أسرا، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته، يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع الضر عن المتضررين، اللهم ارفع الضر عن المتضررين، والبأساء عن البائسين، والبلاء عن المضطهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز، اللهم اجمع لهم قلوب من ينصر الحق، اللهم اجمع لهم قلوب من ينصر الحق.